الحمى والخال فوق خد الورد الفياح من شاف عيون طماح ونشاش بها جراحة والأنف بريني يعس في ديك العرس الفايحة والفم بريق كويس من تدهيبة من راح تغرو جوهر نصاح فيه نسايم فياحة مرشفها فيه العجوب وعجوب الطيب الفايحة والرقبة عراض في الفيافي يرعى الضاح تهدى في تصياح خلف جلايب سياحة ويلا تهزين لاش ما تبقى دمعي سايحة والدرعين مخاد الموبر وكفوف ملاح بحناني في تشباح الصباع قلوم شباحة بالصور يكتبو حكام لرباب الهجرة فاسحة والصدر المرمر على الرضا نهدو تفاح ما بين شجار ولاح والطيات الفاحة ما قبلوا فديا ولا يقبلوا في الروح مسامحة الخسر بنحوله على نحولي شكي بنقاشحة والردفة لطيف راد في جراحي تقل جراح عمر القميص وداح تحت المحزم يداحة بملوه تعدى على الخسر فميدان مقاشحة ورفق عصارات قلبو فيتيها وسباح حسرت فيهم جياح نار جمار والفاحة نار الساق ونارهم هلكوني دون مراوحة والساق سقاني وساقني وسواق الجياح الخلاخل في تصياح دارو صرباح ياحة صرخوا الخال خلا كتير من الخيول في المناطحة وقدام رنيجات دوحوا في قلبي تدواح درجة دامي في بطاح في حراجي كاتماحة عسات عطف بالوصول تبرى لي روحي الجايحة هاكا راوي ما تقول رحم الله الفلاح سلام الهل الواح هالعقول الرجاحة والجاحظ خليه في غفلته نومه ماسحة يا فرحان.